الله يجزيك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. أهلا مرحبا، أهلا وسهلا بك وبمن معك. الله يبارك في حضرتك. وما زلنا مع علامات الساعة الصغرى، وحضرتك كنت قلت لي من شوية النهاردة هنتكلم عن العلامات التي ظهرت والعلامات التي لم تظهر، فتفضل حضرتك نعم، وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه من نبي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، فكل ما أخبرنا به صدق، وكل ما قاله حق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وخلفائه الراشدين، وبقية العشرة المبشرين، وأهل بيعة الرضوان والبدريين، والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين، وعموم الصحابة أجمعين، والتابعين وتابعي التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. آمين. أما بعد، فأحبتنا في الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام بفضل ورحمة الله الله نمضي قدما مع علامات الساعة، وأنا حريص على أن أصل فيها إلى خط النهاية أكثر منكم، لكني أحب أن أعطي كل شيء حقه. فلو أردت أن أذكر لكم عدد علامات الساعة أو عناوينها أو عناصرها لفعلت في محاضرة وكفى، لكن لا بد من معرفة ما ينبغي معرفته، ونحن في دائرة علم حقيقة يعني لا ينبغي أن نجهلها، ولا يسع المسلم أن يجهلها، سيما ونحن نتحدث عن واقعنا، نتحدث عن علامات الساعة وما ظهر وما لم يظهر. وكنت في الحلقة الماضية أتحدث عن بعض علامات الساعة التي اختلف في سندها، وذكرت أن ما فيها من علامات مذكورة في أحاديث صحيحة، لذلك أنا أوردته. وأعود فأتكلم عن بقية الأحاديث الصحيحة إن شاء الله تعالى، وأبين ما ظهر منها وما لم يظهر. طبعا كل الذي سبق من علامات كان عبارة عن علامات ظهرت، إلا أحيانا كنا نجد في الحديث ذكرا لعلامة لم يحن وقتها بعد، كحديث الذي ذكر مراحل الدنيا وتاريخ الأمة السياسي، فذكر النبوة والخلافة والملك الورثي والملك الجبري الذي نعيشه، وذكر خلافة راشدة لم تأتي بعد. الأحاديث التي ذكرت عقوبات في هذه الأمة، فذكر منها الخسف وقد وقع، والمسخ والقذف كلاهما لم يقع. ولما ذكرنا حديثا فيه فشو التجارة وفشو الزنا وفشو الجهل وكذا وكذا، وفي آخره تكثر النساء على الرجال ويكون لكل 50 امرأة قيم واحد، قلنا وهذه العلامة بدأت في الظهور بوجود مثلا رجل إلى 4 نسوة الآن، لكن ستستمر إلى أن تصل إلى 50، 1 لـ50، 2%. لكن بقية العلامات واضح جدا فيها أنها علامات ظهرت. نحن الليلة مع عدد من العلامات التي هي هل هي ظهرت أو لم تظهر، وسنجيب على هذا السؤال إن شاء الله تعالى. أول ما نلقى من العلامات في حديث الليلة، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة وفق حديث على تلك الشاكلة في محاضرة البارحة أو الحلقة بالأمس، حديث الليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الساعة، متى الساعة؟ فقال إذا ضيعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذه علامة مثلاً، ما يجيش حد يقول لسه ما ظهرتش، تضيع الأمانة موجود. إذا ضيعت الأمانة، وأخذت هذا المعنى على العموم، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الإمامة العامة أمانة، مسؤوليتك في بيتك أمانة، مسؤوليتك في وظيفتك في أي مكان أنت في أمانات. ولذلك القرآن الكريم هو يعرض لقضية الأمانة، لا يريدها يعني مفردة إلا في آية واحدة على النهج من جنس، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن تقرأ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، متكررة في سورة المؤمنون وسورة المعارج، وتقرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هي أمانات إذن كثيرة. حقيقة تضيع الأمانة الآن غير عادي، يعني كما يقال لك مثلا أولادك أمانة في عنق، شوف المسؤولية دي وكم فيها من تقصير، سواء كان من الآباء أو من الأمهات. والأمانة المنوطة بأي إنسان في أي مصلحة في أي مكان، يبقى إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وأوضح مثال لتضيع الأمانة كيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. سبحان الله العظيم، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، عارف ذي بيعبر عنها بكلمة أخرى في العلوم، يقال مثلا وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب، ووضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني تخيل الإمامة العظمى هذه كم هي يعني مسؤولية كبيرة، وكان يتهرب منها خيرة الناس الصحابة وخيرة التابعين وكذا، ويوم واحد بيذكر فلان عليك بالإمام الليث مثلا ليكون حاكما لمصر أو كذا، ويغضب منه غضبا ويهجره في الله ويبغضه. لماذا؟ أنه إزاي أنت تحرض الخليفة هو يبحث عن من يخلفه في الإمامة تقول له عليك بفلان؟ وكذلك يعني هذا وغيره وغيره، كان الورع في البعد عن هذه الخلافة لا مثيل له. لماذا؟ لأنها مسؤولية عظمى، المسؤولية العظمى التي تجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ حالا شوف النهاردة مسؤولية الحكام مع شعوبهم، هم مش بيعملوا لشعوبهم ولا لمصلحة بلادهم، على قدر ما أنه نفسه يعيش كده ويرست أموره في الحكم ويتمتع نفسه ويرضي الكبار يرضي السادة. يبقى ده إذا وسد الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة. يا أخي ده أنا في يوم من الأيام سبحان الله أيام الثورة كان عندنا قدر من الحرية، وحبوا يردوا لي اعتباري شوية، قالوا لي تمسك عمادة الكلية ولا تمسك رئيس قسم الأديان والمذاهب؟ قلت له عمادة الكلية شغل إداري وأنا ماليش فيه قوي ومش فضيله، خلاص أمسك رئاسة القسم. وعدت ماسك رئاسة القسم، ومع ذلك كان عندي إحساس إن أنا مش مالي مكاني، مش فاضل الموضوع ده قوي إداريا، مش مهيئ نفسيا للإدارة. فكان ممكن يقع تقصير من الدكاترة وبتاعه، أو ممكن يعني وإحنا في الاجتماعات واحد منهم والشيخ مش عارف إيه، طبعا اللي هو بعد كده يعني كانت تحدث حاجات كده، كنت أحس إن أنا مش في مكاني، وأحس إن أنا إذا وسد الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة. رغم أن كنت بحاول أتقي الله في عملي هذا حاجة بسيطة، لكن تخيل لما قيس هذا الأمر على العميد بتاع الكلية، أدي هو مش مالي مكان ولا هو ذا يعني، وإيه وجه الاختيار يعني إنه يبقى عميد كلية؟ طب بلاش عميد الكلية، رئيس الجامعة. تخيل لما تصل المسألة إنه لا يعني لا يمسك رئاسة الجامعة إلا هيختاروا شوية مخبرين وشوية أمن دولة، ولذلك بيطلع في الآخر مخبر. في ظل الانقلاب اللي موجود في مصر، إيه يعني الضوابط اللي بتخلي كل واحد مسؤولا في مكانه، حاكما أو وزيرا أو غير ذلك؟ يعني مين قال إنه مثلا واحد يبقى مسؤول عن الدعوة في مصر وزيرا للأوقاف وبعدين الناس كلها تتابعه هو مش عارف يقرأ الفاتحة في صلاة من الصلوات وتنزل على اليوتيوب تملى الدنيا؟ ده كلام. واللي بيعمله في الصد عن الدين وعن الدعوة يبقى مش ده إذا وسد الأمر إلى غير أهله؟ هو يا شيخ أنت بتقول بتقول إيه؟ وأنت تقدر تقولي أمثلة؟ أنا ما أقدرش أقول. ده المسألة يعني عمت وطمت. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة من أخطر العلامات الموجودة في واقعنا، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. حديث من علامات الساعة يبقى معه هذا السؤال فعلا، هل ظهرت هذه العلامة أم لم تظهر؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف وكأن وجوههم المجان المطرقة، وكأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر حتى يدخل فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. حديث طبعا متفق عليه لكنه غريب ومش مطروق، وفي فهم خاطئ، وفي سؤال محير، العلامة دي ظهرت ولا ما ظهرتش، ومين الأقوام اللي بيتكلم عنهم الحديث؟ حقيقة من حق أي حد يسأل. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر صفة موجودة فيهم ليست في غيرهم، والصفة دي كانت موجودة في ناس في القارة الأسيوية في الوسط وفي الشرق، شرق آسيا ووسط آسيا. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك. يا سلام لو الحديث ده مثلا وقف عليه أحمد موسى وقال أهو النبي قال هنقاتل الترك، أهو هنقاتل تركيا وهنقاتل أردوغان، أهو ويعمل منه حلقة. كلمة الترك هنا أي حد ممكن يقرأها فعلى طول ذهنه يروح على تركيا، صح ولا لا؟ لا، هي مش ترك هنا تركيا، الترك هنا الصين، الترك هنا تركستان، اسمها كده تركستان. طبعا اغلب البلاد اللي موجوده في وسط اسيا دي دايما تلاقي في اخرها كلمه استان دي، ها تركستان، اوزبكستان، باكستان، افغانستان، عد بقى عد. فلما يقول لك الترك ويوصفهم بصفات ما هماش الترك اللي موجود دلوقتي اللي هي تركيا كدوله، وتركيا يعني فيها أجناس عجيبة وما فيهاش أي حد فيهم الوصف اللي مذكور في الحديث. في تركيا وفي معاهم الأكراد وفي الحدود التركية من ناحية الشام اللي دخلت على تركيا، مع أنها كانت قديما يعني قبل أتاتورك في زمام الشام اللي هو بيسمى الإسكندرون، لواء إسكندرون أو منطقة إسكندرون. لواء الإسكندرون هذا كان تابع للشام، ولكن الغرب أعطوه لمصطفى كمال أتاتورك هدية عشان عمل معهم حاجات كتير. هو عمل كتير، ده عمل كل اللي عاوزينه 10 مرات فوقيه، فادوله لواء الإسكندرون. أهو ده مثلا داخل في تركيا وأصله شام. والكرد اللي متوزعين ما بين العراق وتركيا وكذا برضو. الشاهد انه لما يقول وحتى تقاتلوا الترك، ما قصد تركيا من قريب ولا من بعيد، انما اقليم اسمه النهارده معروف تركستان، ممكن الصين تغير الاسم، واللي احنا ما سمعناش عنهم غير لما المحنه اشتدت الى اقصى درجاتها، فعدنا احنا كمسلمين على نطاقنا الضيق نقول ايه، انقذوا مسلمي الايجور. يبقى عرفت بقى اللي راحت فين الحكايه، عند مسلم الايجور، الايجور او الايغور تنطق هكذا وهكذا، واللي هم اسمها تركستان الشرقيه، واللي كانت عباره عن بلد مستقل، وابت الصين الشيوعيه الملحده الا ان تجعلهم في ذمام الصين الكبيره، وتعاملهم معاملة الأقليات، وتضطهدهم الاضطهاد اللي ما توقفش إلا مع ابتلاء الكورونا في الأيام القليلة قبل بضعة أشهر. يبقى هم دول الترك. وما زال شيخنا الكريم الابتلاء ما زال مستمر، حتى أنهم صاروا يأخذون الإخوة في تركستان يعملون في المصانع في ظل أزمة كورونا. بالمناسبة كان معنا حد من تركستان الأسبوع اللي فات. بس في تعتيم اعلامي، او احنا فهمنا انه خفوا الضغط عن المسلمين في ظل الابتلاء اللي ربنا ابتلاهم به وكذا. لكن يبقى دي هي تركستان، هي دي وحتى تقاتلوا الترك، ويبقى مش مقصود بها تركيا، ويبقى الناس دول كانوا في قتال قديم. اذا هي علامه ساعه ظهرت بالفعل، وحين اسلم هؤلاء القوم تم القتال. أغلب آسيا والدول ما دخلت الإسلام بقتال، إنما يمكن حدثت هذه المعركة بين الترك وبين المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيذكر مسبقا أنه من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين. أي حد شاف الصينيين وشاف اليابانيين عارف يعني صغار الأعين. يعني يتخيل دلوقتي هو قاعد معايا الشكل الياباني بتاع العين المدفوبة دي الضيقة، والشكل المعروفة لدرجة انه لما كنا نشوف عيال بيتولدوا في بلاد العرب على تلك الشكل، العيال دي جاي من اليابان ولا ايه؟ فالشكل ده معروف. يبقى صغار الأعين، حمر الوجوه معروفة برضو، عندهم بياض، والبياض احيانا يعلوه الحمرة وهكذا. زلف الأنوف يعني الأنف عندهم يا إما قصيرة أو صغيرة. السحنة الموجودة في البلاد دي أي حد ممكن يتخيلها، وكأن وجوههم المجان المطلقة، يعني ليهم سمت معين كده في شكل الوجه، السحنة السحبة بتاعت الوجه وبتاعت العينين والأنف والحاجات دي، أول ما تشوفه تقول ده جاي من الصين، ده شكله ياباني، ده شكله كوري، ده من كوريا ممكن الشمالية وممكن الجنوبية كده تعرفه. وانت قاعد في المطار وانت بتتفسح في اي بلد، انت رحت حتى بعارف السحنة دي، كأن وجوههم المجان المطرقة. الشكل ده مألوف لنا احنا العرب زمان، ما كانوش يعرفون، ما كانش في التنقلات السريعة اللي زي دلوقتي والكلام ده. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقرب لهم المسافات، مواصفات هذه الدول اللي هيقع بينهم وبينها قتال قبل قيام الساعة، وإنه بعد كده يسلموا. وساعة ما يسلموا هيبقى فيهم من خير خلق الله ما لا يخطر للناس على بال. لذلك قال: تجدون خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر، يعني عداء شديد للإسلام حتى يدخل فيه. متى ما دخل الله أكبر. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. بالمناسبة شيخنا، بالمناسبة شيخنا، بس عشان هذه مسألة تتعلق بالتاريخ، الملك هذه المنطقة، منطقة تركستان التي دخلت في الإسلام، هذا الملك كان من أشد أعداء الإسلام، وكان يقاتل المسلمين عندما حاولوا فتح هذه المنطقة، ثم أسلم ودخل جميع القوم في الإسلام معه. لو حضرتك يعني تقرأ قصة دخول تركستان في الإسلام، ملك هذه البلاد، وده تطبيق الحديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وهذه المنطقة كانت تضم ليس فقط الجزء اللي هو اللي في الصين، وإنما في جزء الآن تحت روسيا أيضا، هو يشمل تركستان اللي هي أوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان وكل الدول اللي هي اللي بتسمى دي اسمها تركستان الغربية، ودي تركستان الشرقية. كانت مملكة كبرى اسمها تركستان إلى فترة، إلى أقل من 100 سنة أو شو أو يزيد. معلومة جميلة جدا. ونفس المعلومة دي تقدر تطبقها على التتر. التتار المغول ما هم شرق آسيا. كل البلاد الكثيرة دي اللي في العصر الحديث كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، دي قديما كان اسمهم المغول وكان اسمهم التتر، ولما حصلت حروب بينهم وبين المسلمين كان كنا بنسميهم التتار بهذا الاسم، وفعلوا في المسلمين أفعيل، ومحدش انتصر عليهم غير أهل مصر عن طريق قطز، قطز والمعركة المعروفة بعين جالوت، وأوقف الزحف التتري على بلاد المسلمين، وكانوا حاجة رهيبة جدا، وقتلوا أبادوا وخربوا ودمروا، وعملوا مثلا جمع على مكتبة بغداد العامرة فخذوا الكتب ورموها في البحر. قال المؤرخون: اسود نهر دجلة مرة واحمر أخرى، احمر من دماء الشهداء واسود من مداد العلماء. تخيل آلاف الكتب عملوا منها قنطرة في دجلة يمرون عليها. الغريب في المسألة بعد كل اللي عملوه في المسلمين أعجبوا بالإسلام إعجابا منقطع النظير، فدخل الغالب في دين المغلوب. وليس هذا معروفا على مدى تاريخ البشرية بأسره إلا لأنه الإسلام. التتار بعدما يعني أبادوا خضراء المسلمين دمروهم، في الآخر أسلموا وحسن إسلامهم، والنهاردة بتعامل مع تلامذة من هذه البلاد ولسه بيتكلموا بلغة التتر لغاية النهاردة، وسبحان الله من خيرة الطلاب عندنا. إي والله أشهد بذلك، لدرجة لو خيرت إن أنا أدرس لعرب ولا أدرس لهؤلاء العجم لاخترت أولئك العجم فعلا. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. متى ما أسلموا وحسن إسلامه يا أخي سبحان الله، على تطبيق الإسلام يعني والمحافظة عليه، على الإسلام فرض وسنة ومظهر ومخبر، شيء أنا يعني أذكره وأثني عليه ولا أزكي على الله أحد. قد إيه الإنسان تشوفه كده في مظهره الإسلامي في عبادته، وتشوفه في طلب العلم وحثه عليه والحظ، بتشوف مثلا الحجاب الإسلامي في أعلى صوره. يعني عندنا منتقبات كتير في العرب، لكن تقدر تقول العباية خفيفة، العباية ضيقة، العينين باينت، عينين مكحل، إنما حجاب إسلامي في البلاد دي يعني حاجة سبحان الله العظيم. والناس معادن أو قبلها، وتجدون خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر حتى يدخل فيه. حتى يدخل فيه. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله، صلى الله عليه وسلم. أي والله الزمان ده موجود، الأمة يتمت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام، أي مسلم عنده هذه العقل يتمنى يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بمثل أهله وماله. إذن دي علامة، ونستطيع أن نقول أنها علامة ظهرة والتاريخ يؤكد هذا. وصححنا معلومة أنه كلمة حتى تقاتلوا الترك أريد بها تركستان الشرقية والغربية، ولم يرد بها الترك يعني الأتراك، اللي على نحو ما يمكن أي إنسان ذهنه على طول مباشرة يروح على تركيا، لأنه يمكن كناحية إعلامية أو أنه اسم تركيا مشهور ومعروف، على عكس مثلا تركستان الشرقية والغربية. إن ما كانش الإنسان بيقرأ في التاريخ ويسمع أخبار المسلمين ممكن يعني ما يبقاش واخد الباله، سيما والبلاد دي كلها كتيرة قوي وكلها ما شاء الله متداخلة، وتلاقي كلمة استان دي قاسم مشترك في كل بلد. فتبقى أنت تقول أيوة، قول تركستان وطاجكستان وأوزبكستان وأفغانستان، وتقعد تقول وتلاقي ما شاء الله كتير قوي. حتى في أسماء بلاد لغاية دلوقتي أنا بتلاقيني يعني بتلعثم ساعة ما أقولها، يعني قرغستان. أيوة، في قرغستان برضو كده، يعني الأخ عندي من كاغز هو مش عارف أجيبها، كازخستان هي وغيرها يعني فعلا. المهم يبقى احنا كده بينا العلامة وبينا تصويب المعنى بفضل الله سبحانه وتعالى. ننتقل لعلامة أخرى مرتبطة بالفتوحات، بس احنا ذكرناها لكن انا بذكرها لك تاني عشان اقول لك، لان الحلقة دي ايه اللي ظهر وايه الذي لم يظهر. فعندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية، فسئل عليه الصلاة والسلام اي المدينتين تفتح اولا؟ قال مدينة هرقل اولا، يعني القسطنطينية. أنا ذكرت هذا من قبل، بذكره دلوقتي لأنه حلقة اليوم فيما ظهر وفيما لم يظهر. ظهرت علامة فتح القسطنطينية، وإحنا فيها دلوقتي، ما يعني ده مش مثلا حاجة الواحد يقدر يخبيها يعني. من ساعة ما جيت ونزلت على القنوات الإعلامية كمبلين وغيرها، وقال له واسمع عمر هناك والناس منه. طيب شاهد إن أنا مع ان انا رحت بلاد كتير واتمنى اروح بلاد اكتر، مش قضيتي قضيه تركيا ولا قضيه اخوان ولا مكمل، ده هو الانسان المكان اللي ربنا اراده يعيش فيه واللي يريد ان يموت فيه. ان الله عنده علم الساعه ويعلم الغيب، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. فالشاهد انه انا بذكر هذا الحديث المره الماضيه قلت معلومه كده، قلت من ايام سيدنا عثمان محاولات لفتح القسطنطينيه فشلت، على ايام يزيد بن معاويه وفشلت، لكن رغم فشل هذه الفتوحات لغايه لما فتحت على يد محمد الفاتح سنه 1453 من الميلاد، الا انه في تركيا في اسطنبول بالذات قبر سيدنا أبي أيوب الأنصار، ده صحابي جليل معروف، أبو أيوب اللي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لأن بني المسجد وبنيت حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مسجده معروف في إسطنبول وقبره والمنطقة كلها باسمه سلطان أيوب. ده غير قصة أم حرام بنت ملحان اللي برضو ماتت على الحدود وهي وراكب البحر ودفنت، وقبرها معروف ويسمى بقبر المرأة الصالحة. والقسطنطينية صارت البلد إسلامية وعرفت ساعتها باسم إسلامبول، يعني بلد الإسلام، زي ما عندك في بلد في أفغانستان اسمها إسلام أباد، فهناك يقولوا لفظة أباد على كلمة بلد، وهنا كان يقال بول، اسلام بول بلد الإسلام. وأنا أعتقد في جزئية تاريخية أنه هذا الاسم حرف مع سقوط الخلافة الإسلامية ودخول العلمنة وبقت اسطنبول. أنا أعتقد هذا سمعته يمكن عشان كده أقول بعتقده أو ما قرأتوش في الكتب، لكن سمعته من بعض المؤرخين أو أهل العلم. فالقسطنطينية فتحت، لكن عندك لسه رومية لم تفتح عشان تبقى واخد البال. روما لم تفتح، وروما هي روما الفاتيكان. وأي حد مهتم بالتاريخ هيقول لنا إنه روما لم تفتح، وإن كان عنده معلومة إحنا مستعدين نرجع لو قال أيوة في يوم ما فتحت تركستان الشرقية والغربية مروا على روما وفتحوها وإنت مش واخد بالك يا شيخ، يا ريت يقول لي كده يا ريت. لا مفيش مبلغ علمي روما لم تفتح. وروما دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة للغرب، عارف رأس الهرم هي لها يعني رمزية، لها رمزية دينية، دي العاصمة الدينية، دي العاصمة المقدسة، دي حاجة يعني بدون شبه كده زي الكعبة عندنا. عندهم روما الفاتيكان وفيها البابا وفيها الشغل كله وفيها يعني هيئات التنصير بتطلع من هناك وميزانيات التنصير طالعة من هناك والمخططات لإبادة المسلمين من هناك. تخيل بعد ده كله بعد هذه السنين المتطاولة يأتي الوقت والمسلمون يعودون إلى الحياة مرة أخرى ويفتحوا روما. بس والله أعلم إنه اللي هيفتح روما مش العرب، بل أشد الناس عداء لهذا الدين حتى يدخل فيه، اللي هو ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني. لأنه هذكر لك بعد كده في العلامات أن أناسا من الغرب سيسلمون وهم بإسلامهم تفتح روما، ويعودون كمان لفتح القسطنطينية لتعود إلى حظيرة الإسلام بعد العلمنة التي يعني عشعشت فيها طيلة 100 سنة. القسطنطينية بتاعتنا دي اسطنبول، تركيا هتفتح تاني؟ أيوة هتفتح تاني يا عم، ما هي مسلمة؟ أيوة، لكنها علمانية حتى النخاع، فبالتالي لابد يعود إليها الإسلام الصافي صافي مرة أخرى. هقول لك الكلام ده إن شاء الله، ولذلك أنا بقول لك أنت داخل على معمعة في علامات الساعة. من ضمنها الحاجات دي أوروبا لما تسلم ويجي لك 70,000 من الأوروبيين اللي أسلموا من ولد إسحاق ويفتحوا تركيا لا بسلاح ولا بسيف ولا بسهم ولا شيء، التكبير والتهليل، الله أكبر، كرامات كرامات غير عادية. وتخيل لما أنت بعد كل هذه القرون المتطاولة الأسوار بتاعت القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية شوف من كام قرن لا تزال موجودة إلى الآن، الأسوار اللي على البحر والأسوار اللي على البر. وهيجي لك الحديث مش هطلق الأحداث ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام لصحابته سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، ده جاي لسه. يبقى احنا الحمد لله فتحت القسطنطينية وهتفتح رومية، وهقول لك الملابسات اللي مع فتح رومية بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى كده تعالى بقى كمان لعلامة هنقول فيها نفس السؤال، ظهرت ولا ما ظهرتش؟ قوله عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز مروجا وأنهارا. أنا لما ألفت كتابي حقيقة الإيمان قبل 25 سنة وكتبت في علامات الساعة، ساعتها كتبت وهذه علامة لم تظهر. طيب ربع قرن كفاية قوي إنه هي ممكن تكون ظهرت، مش دي القضية ربع قرن ولا أكثر ولا أقل، لكن فعلا مسألة أرض الحجاز عادت مروجا وأنهارا ولا لا؟ شوف كمان عاوز ألفت نظرك للحديث لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز، دي رواية، والرواية الثانية حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا. طب ناخد الأول كلمة مروج معناها إيه؟ جمع مرج والمرج عن المراعي والخضرة في أرض صحراوية أصلا واد غير ذي زرع. صحيح. طيب لا تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهار. تعود يعني الجزيرة العربية دي كانت خضرة. أنت تعرف أوروبا في جمالها؟ يعني أوروبا دي فيها جمال. الجزء اللي احنا فيه في اسطنبول الجزء الأوروبي ده جزء من الجمال الأوروبي. إيه جمال الطبيعة دي؟ ليه مثلا تركيا معروفة بالسياحة؟ جمال الطبيعة فيه. طب ولما تروح أوروبا في كثير من بقاعها وبلدانها، وأنا لما كنت في النمسا في التسعينات وكنت أسمع أغنية في الإذاعة المصرية يقولوا فيها فيينا روضة من الجنة، لغاية لما رحت واتفرجت على الروضة من الجنة شفت الطبيعة والجمال اللي في الطبيعة، الخضرة والأنهار والجمال، شيء يعني مبهر. عاوز أقول لك الطبيعة الجميلة دي كانت في الجزيرة العربية قديما أيام عاد وثمود. أما قرأت كم تركوا من جنات وعيون؟ يمكن ذي في فرعون ومصر، لكن في قصة عاد في سورة الشعراء كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا وعفت أم لم تكن عظيم إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناه إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بعدها قصة ثمود وفيها أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. الجزيرة العربية دي كانت حاجة لا تخطر لأحد على بال. وما اكتشف فعلا الاثار قوم عاد تقريبا موجوده في بلاد الحرمين ومدينه ارم اللي ذكرها ربنا في سوره الفجر، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والاقمار الصناعيه صورتها. وسبحان الله على الجمال، انت بتشوف بيوت على احسن تراث ممكن وفيها الشرفات وفيها التهوية وفيها كذا وكذا، بتشوف أثار الحدائق، بتشوف المجرى بتاع الأنهار ما بين البيوت وما بين البساتين. دي حاجة كانت يعني فوق ما يتصورها إنسان، والأقمار الصناعية بتصورها وهي خاربة، واللي هي دلوقتي تعتبر منطقة إيه؟ سياحة. الربع الخالي. الربع الخالي ده اللي في الجزيرة العربية بيسموه منطقة الرمال المتحركة. أي حد يروح هناك ممكن الرمال تاخده وبالسلامة يبص يلاقي نفسه وصل لغاية إرم ونايم جنب واحد من قوم عاد. ويلاقيهم قاعدين كأنهم أعجاز نخل خاوية. عملوا بنية تحتية الآن وصارت مزار سياحي يا دكتور. بلغني هذا وسبحان الله واكتشفوا ان هي ممتده لغايه دوله البتاعة دي المؤامرات اسمها ايه دوله الامارات. بيقولوا وصل لغايه هنا منطقه الربع الخالي والمنطقه دي كلها سبحان الله. فلما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لن تقوم الساعه حتى تعود، ده بيدي لك اعجاز علمي غيبي وإن كان مرتبط بماضي وليس بمستقبل، إنه البلاد دي كانت من الخضرة والجمال والنعيم والمروج، بحيث لا تقوم الساعة إلا وقد عابت مروجا وأنهارا كما كان. العلامة دي ظهرت يا فلان ولا ما ظهرت شيء؟ والله أنا من وجهة نظري شايفها بدأت في الظهور بطريقة عجيبة، لأنه من خلال المواقع اللي بنتفرج عليها زي ما بتتفرجوا عليا دلوقتي، إنه إخوة صوروا لنا آلاف الأفدنة في الجزيرة العربية خضراء. صحيح. الأخ راكب السيارة ومشغل الكاميرا، وآلاف الأفدنة ومئات الكيلوات أو الأميال هو ماشي خضرة غير عادية لا عهد للجزيرة العربية بها. فالخضرة موجودة، بدأت تظهر، موجودة. أنا متأكد من هذا، ده غير المروج اللي شفتها بعناية مش من خلال المواقع في المناطق ما بين مكة والمدينة، لما كانت تنزل الأمطار والسيول وتلاقي الخضرة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى المروج حاصل، أنا لا أشك في هذا. الأنهار أنا شفت من خلال المواقع، لو ما كانش اللي أنا شفته اللي بتقولوا عليه كده فوتوشوب، يبقى الجزيرة العربية فيها أنهار الآن. أنا شفت بعد سيول حصلت في الجزيرة العربية متتابعة، إنه تركت هذه السيول أنهاراً في كثير من أرض الجزيرة العربية، وكان الإخوة يعودوا كده يصوروا هلنا على إنه دي أنهار خلفتها السيول. وسبحان الله العظيم، ده غير مثلا لما تلاقي عين ومطل العين دي بينبع منها الماء وبيفور وعامل نهر برضو بقى كبير، والمية بتسيل واخدت أميالا، فيعني علامة الأنهار لكن لم تستمر يا شيخنا، لا تستمر هي فقط أثناء فترة السيول أو أثناء هذه الفترة فقط، ولا تستمر إلى الآن، لم تستقر وتستمر، سواء كان يتعلق بالزروع بالخضرة أو بالأنهار إلى الآن. بس هذا علامة آخذة في الظهور، ولم تصل لحد الظهور اللي هو مراد، ممكن نقول مقدمات. وشفنا بداية الأنهار، وكلام العلماء قالوا في عيون كثيرة جدا في الجزيرة العربية كفيلة أن تعمل عشرات الأنهار في الجزيرة العربية، يبقى دي علامة آخذة في الظهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز مروجا وأنهار. علامة أخرى من حقنا نسأل، ظهرت أم لم تظهر؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. من حيث أنه الفرات فيه ذهب فده أمر مسلم به مفروغ منه، بس أنهي ذهب؟ الجماعة اللي بيتأولوا تأويلات بعيدة قال لك البترول طلع من الفرات ويبقى ده ذهب، بس ذهب أسود. والتأويل بعيد، لأنه البترول وإن سمي بالذهب الأسود، احنا برضو سمينا القطن عندنا لما كان عندنا قطن طويل التيلة سميناه الذهب الأبيض مثلا، يعني دي أمور مجازية، لكن طول عمره ما كان البترول جبل. النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمك عن الفرات ينحسر عن جبل من ذهب ويحصل قتال عليه ما حصلش القتال ده على البترول. لا، وفي حاجة تانية، في ناس وجدوا ذرات الجبل في ماء الفرات، في الطمي اللي موجود في النهر. انحسار الفرات الآن آخذ في الانحسار، ما كانش مية قبل كده، كانت ميته غزيرة، دلوقتي بتقل مية الفرات تدريجيا، ولو اتعمل السد اللي هيتعمل اللي بتكلموا عنه يبقى خلاص ينشأ. لا، المعلومة كمان اللي أنا قرأتها في الصحف إنه الأقمار الصناعية صورت جبل الذهب اللي موجود في الفرات، لدرجة إن أنا كنت أتخيل إن وجود الدول كأمريكا وبريطانيا تقاتل في العراق لعلها تظفر بجبل الذهب هذا كما ظفرت بالبترول من قبل. إذن العلامة من حيث هي موجودة أو تم تصويرها موجود، الأقمار الصناعية صورت جبل الذهب لكن كعلامة يقتتل الناس عليه، يعني على جبل الذهب هذا، فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، هذه لم تقع يقينا، لم تقع. يبقى كأن العلامة نصفها معروف علميا، والنصف الثاني اللي هو عبارة عن فتنة وفيها مقتلة عظيمة هتؤدي إلى يمكن إبادة الدولة زي العراق. العراق أي نعم ضاعت سياسيا واقتصاديا وعسكريا من أيام الحرب مع إيران 8 سنوات، وبعدين الغزو للكويت، وبعدين دخولها في معارك مع التحالف فيما سمي بالحرب الخليج الأولى والثانية والثالثة، وبعدين الحصار جعل العراق تحت سيطرة الشيعة، والشيعة تسيب الشعب الشيعي والجبهات والحشد الشعبي والكلام ده كله على أهل السنة، ويدمر العلماء أولا والمصلحون والأطباء والدكاترة، وبعدين يدخلوا على عوام الناس، وكل يوم تسمع عن مقتلة وعن تفجيرات وعن بلاء مستطير، دي العراق. لكن هل مع يعني استمرارية هذا والبعد عن الدين ووجود الشيعة هناك خربت المجتمع وجعلته يعني أعوذ بالله من غضب الله في الحالة دي، إنه يكتمل البلاء وتتم العقوبة بانحسار الفرات عن جبل من ذهب والناس تقتتل عليه لدرجة يقتل من كل 199، يعني واحد الذي ينجو 1%؟ سبحان الله العظيم. النبي الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال هذا، وسيكون هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يبقى دي برضو علامة نقول لم تظهر بعد ولكنها آخذة في الظهور، والأقمار الصناعية صورتها لنا، والذرات بتاعت الجبل موجودة في طمي الفرات، ولكن يبقى الاقتتال على هذا الجبل، وربما كان هذا من ضمن البلاء نتيجة يعني دهر طويل في الشقاق والنفاق، في نكاح المتعة، في البعد عن الدين، حاجات كثيرة قوي عرفت عن تلك البقعة. قربنا نختم. من ضمن علامات الساعة اللي بذكرها ومر عليها سريعا، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. أنا شخصيا لا أعلم رجل خرج بهذه الصفة ولا بهذا النسب من قحطان، ولا إنه ساق الناس بعصا. إذن دي علامة هتظهر، والحديث طبعا متفق عليه، ولكن فيما يبدو والله أعلم أنها علامة من العلامات المتأخرة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل نكرة كذا ذكروا إيه بدون اسم، لكن في حديث آخر سماه، سمى رجلا اسمه ذو السويقتين، وقال عنه عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو السويقتين، يعني كلمة ذو السويقتين دي وصف قبل ما يكون اسم. انت تعرف الرجل اللي عنده حاجة في رجليه كده بيحس يبقى رجليه مفلطحة، يبقى مفرشح الرجلين كده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه أصيلعا أفيدعا. الأصيلع عرفناها صلعة في الرأس، لكن الأفيدع اللي رجلين فرشحة كده. فالمهم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة لبلده، ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا يضرب عليها بمساحيه ومعوله. هل الرجل اللي هيسوق الناس بعصاه هو ذو السواقتين اللي هيهدم الكعبة؟ وإذا كان الأمر كذلك يبقى نضيف إليه الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ولا تقوم الساعة حتى تهدم الكعبة. يبقى مجموع العلامات دي ما تتكلمش عنها دلوقتي، هي وإن كانت في ظاهرها من الصغرى إلا أن زمانها في الكبرى. خلي بالك، إلا أن زمانها في الكبرى، مع العلامات الكبرى هدم الكعبة لن يكون إلا بعد نزول عيسى عليه السلام، وعيسى سيحج ويعتمر ويموت بانتهاء أجله، بعدها بتهدم الكعبة. يبقى لما يجي لك حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا يضرب عليها بمساحيه ومعوله. يبقى هذه العلامات وإن كانت مذكورة ضمن العلامات الصغرى إلا أنها تتأخر إلى العلامة الكبرى، وقت العلامات الكبرى. ومثلها حديث لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه، برضو ده مثل حديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. علامات لم تظهر، ويبدو من خلال الاستقراء أنها تتأخر إلى العلامات الكبرى، مثل حديث لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه بيوت الشعر. أهو ده على إنه من العلامات الصغرى ومذكور في العلامات الصغرى، ولكن يقينا هذه العلامة لا تكون إلا بعد هلاك يأجوج ومأجوج، وهلاك يأجوج ومأجوج العلامة الثالثة من العلامات الكبرى. فنزول مطر بعد هلاكهم وبقصد يعني إذهاب نتن ريحهم، وهنذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله عند العلامات الكبرى. يبقى لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر الطين ولا تكن منه بيوت الشعر الخيام، ده بعد هلاك يأجوج ومأجوج يقينا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود خلف الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعال ورائي يهودي فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود. وسائل اليهود هل تصدقون محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقولون الإجابة العملية إنه فلسطين مليانة بشجر الغرقد. ولما كان عندنا يوسف والي وزير الزراعة وهو معروف بانتمائه ونسبه اليهودي جاب شجر الغرقد أيضا في مصر عشان لو رجعت الجالية اليهودية مرة أخرى. هذه العلامة نقرأها على أنها من العلامات الصغرى، وهي ليست كذلك، إنما تكون أثناء العلامات الكبرى بعد خروج الدجال. فاليهود الذين يتبعون الدجال بقتل الدجال على يد المسيح عيسى بن مريم يتفرقون ويختبئون فينطق الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله. دلوقتي يا مسلم موجودة في 1,700,000,000 أو 800,000,000، لكن يا عبد الله دور عليها ساعتها هتكون موجودة بفضل الله وهتكون دي نهاية اليهود. يبقى كده خدنا شوية علامات مهمة النهاردة، وهدخل بيكم إن شاء الله مع الدروس القادمة في المعمعة الكبيرة علامات الساعة المرتبطة بالفتن أو بالملاحم، والغاية لما ربنا يكرمنا بالمهدي وتنتهي علامات الساعة الصغرى. مكتفيا بهذا، وصلي لهم سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. إذن عند هذه العلامات تنتهي في بداية الحلقات التي تتحدث عن الملاحم شيخنا الكريم، إن شاء الله الفتن والملاحم من الحلقة القادمة. فكونوا معنا على الموعد الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة أو 11 وربع حسب ما ينتهي الشيخ من صلاة التراويح. فجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذا الدرس الرائع، ربنا يبارك في حضرتك ونراكم غدا إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك بارك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.